أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إِنَّ

ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ كذلك نقص عليك

ولقد عهدنا فوسوس إليه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فستعلمون